بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستكمل الحديث عن قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية. قال المؤلف رحمه الله تنبيه: قال بعض العلماء إن لفظة ما من قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مصدرية، وعليه فقوله من النساء متعلق بقوله تنكحوا لا بقوله نكح. وتقرير المعنى على هذا القول: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم، أي لا تفعلوا ما كان يفعله آباؤكم من النكاح الفاسد. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، والذي يظهر وجزم به غير واحد من المحققين أن ما موصولة واقعة على النساء التي نكحها الآباء، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقد قدمنا وجه ذلك لأنهم كانوا ينكحون نساء آبائهم كما يدل له سبب النزول. فقد نقل ابن كثير عن أبي حاتم أن سبب نزولها أنه لما توفي أبو أبي قيس بن الأسلت خطب ابنه امرأته، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: ارجعي إلى بيتك، فنزلت: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية. قال مقيده عفى الله عنه: نكاح زوجات الآباء كان معروفا عند العرب، وممن فعل ذلك أبو قيس بن الأسلت المذكور، فقد تزوج أم عبيد الله وكانت تحت الأسلت أبيه، وتزوج الأسود بن خلف ابنة أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان ابن عبد الدار وكانت تحت أبيه خلف، وتزوج صفوان بن أمية فاختة ابنة الأسود بن عبد المطلب بن أسد وكانت تحت أبيه أمية، كما نقله ابن جرير عن عكرمة قائلا إنه سبب نزول الآية. وتزوج عمرو بن أمية زوجة أبيه بعده فولدت له مسافرا وأبا معيط، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره، فكانوا إخوة مسافر وأبي معيط وأعمامهما. وتزوج منظور بن زبان بن سيار الفزاري زوجة أبيه مليكة بنت خارجة كما نقله القرطبي وغيره. ومليكة هذه هي التي قال فيها منظور المذكور بعد أن فسخ نكاحها منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا أبالي اليوم ما فعل الدهر، إذا منعت مني مليكة والخمر، فإن تك قد أمست بعيدا مزارها، فحي ابنة المري ما طلع الفجر. وأشار إلى تزويج منظور هذا زوجة أبيه ناظم عمود النسب بقوله في ذكر مشاهير فزارة: منظور الناكح مقتا وحلف خمسين ما له على منع وقف. وقوله وحلف إلى آخره، قال شارحه إن معناه أن عمر بن الخطاب حلفه خمسين يمينا بعد العصر في المسجد أنه لم يبلغه نسخ ما كان عليه أهل الجاهلية من نكاح أزواج الآباء. وذكر السهيلي وغيره أن كنانة بن خزيمة تزوج زوجة أبيه خزيمة فولدت له النضر بن كنانة، فقال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح، فدل على أن ذلك كان سائغا لهم. قال ابن كثير: وفيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر. وأشار إلى تضعيف ما ذكره السهيلي ناظم عمود النسب بقوله: وهند بنت مر أم حارثة شخيصة وأم عنز ثالثة، برة أختها عليها خلفا، كنانة خزيمة وضعفا، أختهما عاتكة ونسلها عذرة التي الهوى يقتلها. وذكر شارحه أن الذي ضعف ذلك هو السهيلي نفسه خلافا لظاهر كلام ابن كثير. ومعنى الأبيات أن هند بنت مر أخت تميم بن مر ابن أد بن طابخة بن إلياس هي أم ثلاثة من أولاد وائل بن قاصد، وهم الحارث وشخيص وعنز، وأن أختها برة بنت مر كانت زوجة خزيمة بن مدركة فتزوجها بعد ابنه كنانة، وأن ذلك مضعف، وأن أختهما عاتكة بنت مر هي أم عذرة أبي القبيلة المشهورة بأن الهوى يقتلها. وقد كان من مختلقات العرب في الجاهلية إرث الأقارب أزواج أقاربهم، كان الرجل منهم إذا مات وألقى ابنه أو أخوه مثلا ثوبا على زوجته ورثها وصار أحق بها من نفسها، إن شاء نكحها بلا مهر، وإن شاء أنكحها غيره وأخذ مهرها، وإن شاء عضلها حتى تفتدي منه، إلى أن نهاهم الله عن ذلك.